وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فما أكثر ما يحدثنا الله العليم عن سعة علمه وعظيم إحاطته بخلقه واتباعه عليه. فأحيانا تجد في القرآن ما يفيد سعة علم الله تبارك وتعالى وإحاطته بأمر خلقه بقوله إن الله بكل شيء عليم، يعني لا يخرج عن هذا الشيء، يعلم كل معلوم ظهر آخر. وأحيانا يشير إلى ذلك كإشارته إلى ذلك في نحو قوله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، أو في قوله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر الأخفى. إنما في هذه السورة وفيما قرأنا من الآيات سورة قاف وردت الإشارة إلى سعة علم الله ودقته في موضعين من الآيات المقروءة، أحدهما يتعلق بالمخلوقات بعد فنائها، والآخر يتعلق بالمخلوقات لا سيما ببني آدم على حياته. فإن المشركين أنكروا البعث، وحجتهم في إنكار البعث إيه؟ وقالوا أكيد ضللنا في الأرض، يعني إذا متنا وغيبنا وتحللت أجسادنا وصارت مختلطة بالأرض بالماء، في مية في نسبة كبيرة من الماء، تبعه يشكل ثلثين المواد التي يحيى عليها الجسم، الدم وغيره، الماء فيها يشكل ثلثين المواد الجسمانية، وجعلنا من الماء ونشكل الماء. فإذا امتصت الأرض بماءنا وما في جسدنا من الماء، وأكلت دواب الأرض لحوما، ثم أكلت الأرض ما أكلت ثم صرنا عظاما وتفتتت واختلطت بالارض وصرنا نحن والتراب سواء، ايمكن ان نعود خلقا جميلا؟ فهنا رد الله عز وجل عليه برد عجيب يدلك على ان الله لا تخفى عليه من امر خلقه خافيه ايما كانت. قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. وده معناه إيه؟ معناه أن الله يعلم. شوف أنا عاوز أسمع بعقلك الآن معي، كم آدمي خلق من نسل آدم عليه السلام منذ أن خلق الله آدم حتى الآن، وكم سيخلق، وكم مات منه، وكم سيموت في الخلق وهيموت. شوف بقى العدد الهائل هؤلاء آدميون هؤلاء وغيرهم من الدواب وغيرها التي سيبعثها الله عز وجل. يعلم الله كل ذرة أين ذهبت وإلى أي مصير صارت. يعلم الله أن جسد فلان اللي مات الساعة اللي مات منذ مئات وآلاف السنين والذي سيموت، أن الأرض ستمتص من دمائه قدر كذا، وستأكل من لحمه قدر كذا، ومن عظامه قدر كذا. فإذا أراد الله بعث الخلائق أمر الأرض أن تخرج ما فيها من أجزاء وأجزاء وأجزاء كل الخلائق، ليركب كل جزء في مكانه ترده الأرض كما أخذت. وإن دي برضه مسألة ثانية عم يتكلم فيه، يقول لك احنا لما هنبعثهم كام؟ هنبعثهم اجساد جميله ولا باجسامنا نحن؟ اقوى الاقوال في ذلك، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عنا كما في الصحيح لمسلم وغيره من حديث ابي هريره ان كل شيء من ابن ادم يفنى الا عجب الذنب، هو اخر ذره او جزيء من جزيئات العمود الفقري من اسفل اللي بيسموه العصعص، اخر جزيء فيه ده لا تأكله الأرض ومنه يركب الناس. الحتة دي تبقى إيه؟ قطب الراحة كما يقولون، نقطة الانتكاس بقى، وبعد كده إيه؟ يكون منها الخلق. يركب فقر حواليها والكلام ده عظام ثم يكسو الله العظام لحما ثم يقول الله كل فيكون. طيب ما زال السؤال الاجسام اللي تبعث اجسام جديده ولا نفس اجسامنا؟ قال اهل العلم والاقرب والاليق برحمه الله ان تبعث اجسامنا هي ايه؟ اسم الجسم جد جدا لحما العصب العظم عظم عظمك والا لعذب الله جسدا ما ارتكب معصيه ان كان معذبا ولنعم الله جسدا ما عمل ما يستحق عليه النعيم. هذه المعطى هي معنى الجسد مختلف ما لم يغسل ان يعذب ولم يعمل. ولذلك يعني هذا ما استدل به من قال ان الاجساد هي التي ستبعث اضافه او استنادا الى قول الله قد علمنا ما تنقص الارض منه. كل ذره تعود حتى وان كانت ذره كان ذرة في أن الأرض والأخرى في أقصاها لا أمر الله الأرض أن تصنع ما فيها من جسد مسلم من جسد محمد وعلي. كل الأرض تخطف من ما فيها من أجسادنا وإن تخلقت ليعيد الله الأجساد كما كانت ثم يعيد الأرواح إليها. فإذا أنت بشر صلي وإن تغيرت الهيئات يعني تكون يختلف من العرض ماشي ولي بحكمة يعني الله خلق والعلماء نصوا على بعضها لا يتصل المقام. هذا علم الله عز وجل بحال خلقه وبعثه له. واما علمه بامر الاحياء منا فقد قال الله ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما قالش ما يفعل ولا ما يقول ما توسوس به نفسه. وسوسه النفس هل لك عليك سبحانه ابدا. ومع هذا ربما خفي عليك شيء من ذلك يعلمه الله تبارك وتعالى الا ان الله مع عظيم والله لو بكر الله هذا الامر الى احد من الخلق لعذبنا على ما في انفسنا. يقول لك انت في نفسك انت تقنعه تعالى بقى خد. انما لا رب العالمين تبارك وتعالى مع علمه بما تدور به في نفسه من التفكير وبما يدور بخلقك الا ان الله لا يسالك ولا يحاسبك ولا يفيدك ولا يعاقبك الا على ما صدر منك ترجمه لحديث نفسك من قول او فعل. والا فما في نفسك مما لم يظهر اثره لا حساب عليك فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز من امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم به. وهذا من عظيم لطف الله لعباده مع سعه علمه. فالحمد لله الذي اصطفانا لعبادته وخلصنا لطاعته. أسأل الله أن يديم علينا نعمة الإسلام حتى نلقاه وهو عنا راض وأن يحشرنا في زمرة النبيين وأن يرزقنا رفقة النبي الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا.